الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون Yeah. وَاغْفِرْ لِي إِلَٰهِ إِبْرَاهِيمَ

إلى عذاب النار رسولا منهم يتلو عليهم ووصى بك